بسم الله أبو الابن روح قدس إله واحد أمين. المجد لأبو الابن روح قدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها أمين. هنبتدي نشتغل تطبيقات على النقد النصي. تعالى جورج كده شوف في مروحة مش شغالة والمروحة اللي شغالة بتعرق، يعني شغل التانية أيوة والتانية خليها مش سريعة أوي، معقولة يعني من الجو بقي. هناخد ماشي معايا، خلي بالك معايا، هناخد اهم او اكبر الحاجات اللي في علم النقد النصي اللي هي بتعرض ليها النقد النصي في العهد الجديد اهميه، وازاي نعالجها سواء بنظريات النقد النصي او بالمخطوطات، لان في نقد موضوع بيعالج الموضوع نفسه، لكن احنا بنعالج بنشوف المخطوطات هي اللي بتحكم علينا ونشوف الدنيا ماشية ازاي. فعشان كده هناخد اهم او اكبر الحاجات اللي عليها يعني كم تساؤلات كبيرة جدا. في حاجات تحتاج مرة لوحديها زي اول واحدة، لكن هنمر عليهم كلهم ونشوف إذا كان في حاجات بقى ليها حاجة مخصوص نبقى نشوف يعني، لكن تاخد فكرة عن كله أفضل يعني. قصة المرأة التي أمسكت في ذات الفعل موجودة في إنجيل يوحنا الإصحاح السابع. من آية 8 لآية 53. ثواني كده، ثانية واحدة وأشوفه أعملها هنا إزاي. هي من 8 ل 11، آسف، من 8 ل 11، عرفت 53 دي هو يعني. لا يا إصحاح واحد، إصحاح واحد، ثانية واحدة، ثانية نشوف. لا صح، واحد سبعة، ثمانية ثمانية، حنا ثمانية سبعة. حاول ثمانية ثمانية. لا لا لا يوحنا لوجتي يا عم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. هي طبعا خلي بالك معايا، هي يوحنا 8 آية 3 لآية 3. لا ما هو ده مش صح، بس هي مش يعني مش دي البداية. ولما استمروا ثواني، هي آية يوحنا 8 من آية 3 المفروض يعني لغاية 11 تمام. هو واخدها من حتة تانية ما لناش دعوة، هو جايب بقى من بداية من آية من قبليها في الإصحاح السابع. لا مش هي دي. المهم يعني قول، فمضى كل واحد إلى بيته، أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون، ثم حضر إلى الهيكل في الصبح، وجاء إليه جميع الشعب فجلس يعلمهم، وقدم إليه الكتبة والفريسيون امرأة أمسكت في زنا، ولما أقاموها في الوسط قالوا له يا معلم، هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل، وموسى في الناموس أوصانا إن مثل هذه ترجم، فماذا تقول أنت؟ قالوا هذا ليجربوه لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه، وأما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بأصابعه على الأرض. ولما استمروا يسألون انتصب قائل وقال لهم: من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. ثم انحنى أيضا إلى أسفل وكان يكتب على الأرض. أما هم فلما سمعوا كانت ضمائرهم تبكتهم، وخرجوا واحد فواحد مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين، وبقى يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط. فلما انتصب يسوع ولم ينظر أحد سوى المرأة، قال لها: يا امرأة، أين هم أولئك المشتكون عليك؟ أما دانك أحد؟ فقالت له: لا أحد يا سيد. فقال لها يسوع: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. تمام؟ يبقى هو بدأ من الصح اللي قبليه من 7:53، وبعد كده من 8 واخد من 3-11، بس هنا عيب النص بكتب انجليزي بيبقى احيانا بيخلف شوية. المهم بقى خليك معايا هنا بقى. طبعا هنشوف قبل ما نتكلم هنسألكوا سؤال، وده ضروري تبقى عارف ايه الخطأ اللي ارتكبوه الكتب والفريسيين، خطأ قانوني. أيوة. ضروري في سفر التثنية، ضروري هي تصرخ في الحق، تصرخ، وضروري لما يحاسبوها هي والرجل، لكن ياخدوا الست كإناء مستضعف ويحطوها في كده، ده طبعا نوع من الظلم. تمام؟ ده من الناحية دي. هناخد أدلة نعرف بيها إن الحادثة دي مش موجودة في بعض المخطوطات، نتخضش، لكن هنلاقيها في، حاول تقفل الباب ده، بس لم تقفلوش خالص يعني، بس سيب مسافة واحد يخش بكتفه حد. بس عشان ما حدش يتخض، الكمية الموجودة قدامنا بتاعت الحذف دي كمية قليلة جدا، هنقول عليها تمثل قد ايه من كم المخطوطات الأصل. في أدلة انها مش موجودة في بردية 66 يوناني وبردية 75، المخطوطة السينائية ودي حط تحتها خط، والفاتيكانية وبرضو دي خط، والإفرامية مع المخطوطات الآتية: L اللي كابتل، و N كابتل، و T كابتل، و W كابتل، و X و U و دلتا سيتا، إبسي بالإبتي أو يبسلون باليوناني، و 0114 و 0211، 22 و 33 و 124 و 157 و 209 و 565 و 782 و 828 و 132 و 1241 و 1242 و 1253 و 133 و 1424 و 2193 و 2768، ومش موجودة في الترجمات اللاتينية القديمة زي السريانية السينائية والكرتونية والسريانية البسيطة، ترجمة الإبتي الصعيدي والبحيري، ودي برضو متاخدش يعني الحاجة، لا متاخدش الحاجة كده، هنشوف بقى الكلام اللي على أصوله، والقوطية والأرمنية والجورجية وأجزاء من السلفية اللي هي لغة الاتحاد السوفيتي. لا ده كلام فاضي عشان تعرف انت اتخضيت، خد بالك. والاباء اللي معلقوش عليها العلامة أورجانوس وقديس كريلوس الكبير وقديس ذهب الفم، لكن تعال نشوف أدلة الإثبات. مخطوطة بيزا في النص اليوناني واللاتيني والمخطوطات. هنشوف كمية المخطوطات دي قد ايه. هنقول على يعني بعض المخطوطات هنا جي واتش وكي وام ويو وجاما وبيتا واو وميكروم وزيرو 233 وزيرو 47 وزيرو 70 و28 و180 و205 225 و579 و5 انا بقرا من هنا مش شايفه. وصلنا لفين؟ 579 و597 و700 تمام؟ وصلنا لغاية هنا تمام؟ وصلنا لغاية السطر الأولاني. دول دول بيثبتوا إنها موجودة. و 900 892 و 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1243 1292 1342 1344 1365 1505 1546 1570 1646 2148 و 2174 بجانب مخطوطة 1424 بتحط النص في الهامش مش في متن النص، يعني مش في النص نفسه لكن على الهامش، هامش جانبي او هامش تحتاني. تمام، تعالى بقى نشوف عشان نبقى يعني حاجة على الطبيعة. دي المخطوطة البيزية. تمام، البيزية اللي هي موجودة فيها، يعني موجود فيها القصة دي. هذه أول جزء منها، وده الجزء الثاني، هي ثلاث ورقات. أقول عندي أقوى من السينائية والفاتيكانية. أصبر أصبر أصبر. تمام تمام. والنسخة اللاتيني منها، في يوناني وفي لاتيني، ودي المخطوطة 798. دي مخطوطة تانية. ودي مخطوطة 2813، دي صور منها اللي موجودة فيها. ودي واحدة صورة تالتة، الرق التالت. مخطوطة 676 دي موجودة فيها اهي. تمام، ودي نيجي بقى ل المخطوطة اللي احنا عليها الكلام دي. تمام، المخطوطة دي اسمها مخطوطة تورينتو، اللي هي فيها الكنيسة، نفس الكنيسة اللي فيها الكفن لو تلاحظوا يعني. ما هي بتتنطق تورينو لكن بالانجليزي تورينتو او تورينوتينيسيس. تمام، دي بيسموها يعني المخطوطة المضطهدة. ليه؟ لا تحمل اي ترقيم عالمي. والمخطوطات او الناس اللي بيرقموا المخطوطات مش حاطينها في الكتالوجات بتاعتهم زي جيورجي وفون سويدن، سويدن اللي احنا قلنا عليه قبل كده، وسكرفينر. تمام، ومحدش اهتم بيها الا العالم جود سبيد. وترجع للقرن ال11، ترجع للقرن ال11 الميلادي. ودي صوره من الدراسه بتاعت العالم جود سبيد. ودي فيها القصة. تمام، بتاعت مخطوط تورينتو في رقم 50. تمام، وهنلاقيها موجودة في الترجمات السريانية البسيطة أو البشيطة، والسريانية الهرقلية، والسريانية الفلسطينية، وفي المخطوطات البحيرية خلي بالك قبل كده قال مش موجوده في الهبط الصعيدي. بجانب الترجمه المنفيسيه، منفيسي برضو زي البحيري، وفي اللاتينيه القديمه زي واحد وجي واف اف اتنين واو اي يو ار وسي واي ودي. وسنة 1917 عرف او قدر العالم بوشنان للوصول لأقدم نسخ للترجمة اللاتينية القديمة من نوع البالمي بيسيست، يعني نوع من البرديات، تمام، وفيها ترجمة المرأة الزانية، وفي موجودة في الترجمة الأثيوبية والسلافية. طيب، وعن الآباء، خلي بالك بقى، هو قال أورجانوس ما تكلمش عنها ولا زي بالفم ولا قديس كيرلس الكبير، لا، الآباء اللي عرفوا القصة بقى في تعاليم الرسل موجودة فيها القصة دي، خلي بالك، والدسقلية موجودة فيها القصة دي. إمبرياستير قال عن القصة دي، باكتين قال عن القصة دي، القديس إمبروسيوس قال عنها، مؤرخ رفونوس في القرن الرابع قال عنها، العلامة جيروم وأغسطينوس، كل دول من الآباء اتكلموا عنها. طيب، وإيه تاني؟ تعال بقى نشوف إيه. القديس أغسطينوس اتكلم عنها الآتي بقى، قال سبب حذف البعض ليها، سبب الحذف البعض ليها، قال سبب الحذف إن الأزواج الناس الأثرياء اللي كانوا طبعا يقتنوا المخطوطات، تمام، كانت دي بيخوفوا زوجاتهم بعقوبة الخطية، خطية الزنا، فلقوا ان القصة دي فيها نوع من التساهل شوية، تمام، فراحوا شطبوها. ده الكلام القديس أغسطينوس في القرن الرابع، تمام، دي اساس الفكره بتاعه الحذف جت منين. لكن تعالى بقى نيجي لاهم حاجه وتبان بقى، بيقول المخطوطه السينائيه والفاتيكانيه مش موجوده فيها. طيب، نيجي للمخطوطه الفاتيكانيه الاول. خلي بالك، شايف العلامتين دول؟ بص معايا هنا، النقطتين دول والنقطتين دول، دول علامتين للمراجع، المراجع اللي بيراجع على المخطوطة، تمام، و ومش المراجع بس، ده كمان اللي نسخ المخطوطة. والعلامة دي اسمها أومليت، مش البيض، اومليت، اومليت يعني، ها، اسمها اومليت اهي، تمام، بالانجليزي. العلامتين دول معناهم ان في هنا بين هنا وبين هنا في القصه بتاعه المراه الزانيه، يعني الراجل اللي كتب او نسخ النسخه السينائيه يعرف بيها لكنه لم يكتب. وبعدين تعالى نشوف دي علامه نقديه، في علامة تانية في النسخة السينائية، تعال أوريها لك بس أنت مش هتشوفها هنا. في المفروض هنا السهم، طبعا دي عايزة نكبر جامد، هجيبها لك مكبرة جامد، نقط، عندنا ثلاث نقط، طبعا أنت مش هتشوفها دي، هنا هتشوفها، خلي بالك بقى، في نقطة هنا، أدي واحد، في نقطة هنا، أدي اثنين، في نقطة هنا ثلاثة، ومكتوب عليها بالين، لكن لكن هنا بعد العدد 52، تمام، وفي نقطة هنا، في نقطة بعد الني، في نقطة هنا دي ما اعتبرهاش، آسف، نقطة اللي بعد الأول أوميجا، وفي نقطة اللي هي فوقيها بالين، دي في السينائية بعد العدد رقم 52، دليل إنه عارف الراجل الكاتب النسخة السينائية إن في الحتة دي بتتكتب القصة بتاعة المرأة الإيه؟ المرأة اللي مسكت في ذات الفعل، تمام؟ يبقى إذا ما تتخضش لأول وهلة، ما أقول لك ده وده وده وده، لا لا لا لا ده الحكايه بقى فيها ان تمام ده فيها ان مش ان واحده بس يبقى اذا ميقدرش حد يقول ان المخطوطه السينائيه ما فيهاش لا يا حبيبي بص كويس هتلاقي في علامه مراجعه فيها والفاتيكانيه ما فيهاش في علامه في علامه للناسخ نقطتين جنب بعض بخط افقي دي ثلاث نقط وفي اخر واحده مكتوبه بالين يعني وايضا يعني في هنا نص خلي بالك تمام فاهم مش كله يفهم الموضوع لا لا لا ما دي ما اللي يتكلم يبقى بيفهم ما احنا بنعمل الحاجات دي ليه عشان نقدر نرد هنا مش ما ينفعش فيها الرد الموضوعي هترد موضوعيا تقول ايه تمام موجوده لا هي حكايه ابوها دراسه ما فيهاش يعني تمام فمن ناحيه خلي بالك بقى من ناحيه الناس بتوع علم النقد النصي بيقولوا لا مش موجوده خلي بالك لكن بتوع النقد المستلم لا دي موجوده ابتدت لن تطبع لكن جم عند البدايه من الطبعه 27 واللي هي السبعه الرابعه تيجي تفتح ادي نسخه نقديه دي اللي هي نسخة القلم انا جبتها لكم ليه عشان نشوف تمام موجوده حاول الصح الثامن ثواني كده نطلعها جايبها في النسخة هنا الطبعة النقدية تمام وجايبها وطبعها مطبوعة فابتدوا بتوع النقد النصي نفسهم من الطبعة 27 تمام يحطوا النسخة القصة بتاعت المرأة التي أمسكت في ذات الفعل يبقى هنا كده اعتراف قوي جدا ان حتى علماء النقد النصي اعترفوا بيها تعال بقى نخش في حاجه تانية بتوع النقد النصي اعترفوا بحاجه خلي بالك بقى ودي نقطه جميله جدا اعترفوا ان النسخة القصة دي موجودة في التقليد الشفاهي التقليد الشفاهي منذ القدم يعني موجودة في التقليد الشفاهي طب موجودة في التقفي فرق بين التقليد الشفاهي والمكتوب لا مفيش فرق عشان كده في تسالونيكي يقول هنا برضو هنا يترجموها غلط خلي بالك معايا تمام يقول ايه في تسالونيكي 2:2-15 فاثبتوا إذن أيها الإخوة وتمسكوا بالتعليم لا هي التقاليد التي تعلمتموها سواء كان بالكلام أم برسالات برسالتنا يبقى إذن هنا ادعاء وجود القصة منذ أيام الرسل في التقليد الشفاهي يقر بيها علماء النقد النصي يبقى إذن ده إثبات فيها ايه بقى تعال نشوف النسبه ده بقى زي ما اتعلمنا نسبه وجودها بالنسبه للمخطوطات اليونانيه ونسبه عدم وجودها تعال نشوف في كل المخطوطات نسبه وجودها في كل المخطوطات 85% الله الله الله الله وعدم وجودها 15% شوف بقى اللي انت شفت ايه في الاول امال ايه ما ذكرها اصلا كل اللي ذكر ده 15% مش موجود لكن الذي ده اللي قاله مش موجوده لكن الموجودة في جميع المخطوطات بما فيها اللاتيني واليوناني 85%، ومن ضمن النظريات اللي احنا خدناها نظرية الأغلبية. تمام؟ يبقى إذن في الأغلبية، في عندنا السينائية والفاتيكانية، الناس النساخ عارفين بيها وحطوا علامات ليها. تمام؟ في الطباعة أو الطبعة النقدية، النقدية بتاعتهم موجودة. يبقى إذن محدش بقى يفتي بقى تاني. تمام؟ يبقى نكمل. دي أول قصة. تمام؟ ودي قصة مظبوطة طبعا. بسلامته القس منيس عبد النور عمل الشبهات الوهمية في الكتاب المقدس، وقال الآتي، قال ادعاء ان القصة دي موجودة في الكتاب المقدس عاري من الصح. طبعا هو اللي ما بيفهمش حاجة. هل انت رجعت المخطوطات كلها يا عم منيس؟ رجعت المخطوطات كلها وعرفت ان ده كلام مش مظبوط؟ طبعا كلام لا يؤخذ به، لان الكتاب اللي عامله كتاب نقد موضوعي وليس له اي علاقة بالنقد النصي. هل انت رجعت المخطوطات كلها؟ اللي بيراجع المخطوطات دي كلها اللي عشان يعملوا كتاب زي ده، وده عهد جديد، بس دي مجموعة من كبار العلماء بتوع العالم كله، وبعد فين مسافات طويلة قدروا يوصلوا للرأي ده. ده رأيك انت اللي عاري من الصحة، لان 85% من المخطوطات موجود فيها و15 هي اللي غير موجود. وأقوال الآباء طبعا نعتز بالقديس أمبروسوس والقديس أغسطينوس والقوانين الرسل والدسقولية. في ايه تاني؟ تمام؟ يبقى ده الكلام بتاع الحتة دي. نيجي بقى لخاتمة إنجيل ماري مرقس، خصوصا ان أبونا متى المسكين في تفسيره لإنجيل ماري مرقس، هو بيحب الناس النقاد بتوع الكتاب المقدس، وقال من آية 7 و8 لغاية آية 7، يعني بداية من 7 لغاية الآخر، مش موجودة في الكتاب، في الكتاب مخطوطات الكتاب المقدس. هي طبعا من 7 و8 لغاية الآخر 20، لكن هنقراها كاملة ونشوف بقى هل موجودة ولا مش موجودة بنفس الطريقة. بس ايه، هناخد بقى في مجالات اوسع شوية. تمام؟ هنشوفها برضو في المخطوطات والغيره وغيره، ونشوف شوية الدنيا ماشية ازاي. ولو بعدما قام باكرا في اول الاسبوع ظهر اولا، ده انجيل ماري مرقس، لمريم المجدلية التي كان قد اخرج منها 7 شياطين، فذهبت هذه واخبرت الذين كانوا معه وهم ينحون ويبكون. فلما سمع أولئك أنه حي وقد نظرته ولم يصدقوا، وبعد ذلك ظهر بهيئة أخرى لاثنين منهم، طبعا هم تلميذي عمواس، وهم يمشيان منطلقين إلى البرية، وذهب هذان وأخبر الباقيين فلم يصدقوا ولا هذين. أخيرا ظهر الإحدى عشر وهم متكئون، ووبخ عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم لأنهم لم يصدقوا الذين نظروا. وقد قام وقال لهم اذهبوا إلى جميع الأمم العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص، هي طبعا سوف يخلص حسب ترجمة القبطي، ومن لم يؤمن يدم. وهذه الآيات تتبع المؤمنون يخرجون الشياطين وباسمي يتكلمون بألسنة جديدة يحملون حياة وإن شربوا شيء مميت لا يضرهم ويصنعون ودعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. ثم أن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله، وأما هم فخرجوا وكرزوا من كل في كل مكان والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة. أمين. تعالى. يبقى كده ده الكلام اللي احنا نشوف بقى الكلام بتاع المخطوطات. نشوف ايه الحاجات الموجودة في المخطوطات وايه اللي مش موجود، تمام؟ وبعدين نشوف الدنيا ماشية ازاي. الأعداد الـ 12 بين 9 ومن 9 ل 20 مش موجودة بأكبر مخطوطتين يونانيتين، وهنشوف، خلي بالك ما تاخدش في الأول وهلا ما تتخضش. مش موجودة ولا في الفاتيكانية ولا السينائية، ودول يخضوا في الأول، تمام؟ لكن وغير موجودة بأقدم المخطوطات ومن أصل المخطوطتين دول، ومش موجودة في الترجمة السريانية القديمة، تمام؟ والمخطوطة السريانية السينائية هذه الأعداد مش موجودة في اللاتينية المسمى بوبينيس، تمام؟ وبجانب حوالي 100 مخطوطة من الأرمنية، ماشي، واختفائها من قوانين يوسابيوس. خلي بالك اختفائها من قوانين يوسابيوس دي هنرجع لها اللي هي موجودة القيصري، وموجودة وفي خاتمة قصيرة، يعني نقراها بعد شوية، موجودة بجانب الخاتمة الطويلة. في بعض المخطوطات اليونانية لكن موجودة في الآتي بقى، خلي بالك بقى. في بعض المخطوطات اليونانية موجود فيها نهاية قصيرة بالإضافة للكبيرة اللي احنا نعرفها. بص يقول لك بقى، على رأسهم مخطوطة اليونانية الكابتن، ومخطوطتين قبطيتين تاني العهد الجديد، بتقول ايه نعرف بقى عشان نبعث فيه. اما هن المريمتين فأعلنوا بإيجاز لبطرس وأولئك الذين كانوا معه كل ما أخبروا به، وبعد هذا يسوع نفسه أرسل عن طريقهم من المشرق للمغرب رسالة الكرازة المقدسة وغير الفاسدة للخلاص الأبدي، أمين. دي النهاية المختصرة لإنجيل ماري مرقس المخطوطات. لكن هل هي دي النهاية السليمة؟ لا، خلي بالك بقى. لا، هنلاقيها دي موجودة ومعها النهاية الطويلة، خلي بالك بقى. الخاتمة الطويلة مش موجودة، الخاتمة الطويلة اللي احنا بنقراها مش موجودة في مخطوطتين يونانيتين بس، من اكتر من 1600 مخطوطة يونانية. شفت بقى المقارنة؟ ما دايما اللي بيلعب زي الاخوة بتوع الويب سايت بتوع المسلمين يجيب لك الحاجات اللي احنا جبناها اللي في الفاتيكان والسينائي دي علامة مراجعة انها موجودة فيها حاجة زي كده، اقول لك بص في تحريف، وهو يبقى جايب الصور من عندنا والصور علامة مراجعة، اقول لك دول مش فاهمين، دول طبعا مش كل الناس تفهم في النقد الناس، يقول لك اهو في تحريف. لا حبيبي، فمش موجودة في مخطوطتين يونانيتين من 1600 مخطوطة، يعني 1600 مخطوطة اطرح منهم اثنين موجودة فيها النص الطويل. يبقى ايه بقى؟ يبقى ابونا متى بعد الاعتذار لسيادتك، طبعا اللي رد عليه ابو انبا غريغوريوس وقال موجودة في كذا وكذا وكذا، ويشكر الرجل، وموجودة في الاتي بقى. موجودة في المخطوطة السكندرية ترجع ايه اللي اسمها ايه القرن الخامس، مخطوطة واشنطن قرن خامس، إفرامية قرن خامس، بيزا نصها اليوناني واللاتيني قرن خامس، بجانب المخطوطات الآتية. طبعا المقصود هنا بيها بيزا، تحت أمرك قول اللي انت عايزه، قول ملاحظتك. مخطوطات بيزا اليوناني واللاتيني بجانب المخطوطات الآتية بيزا كي كابتل وسيتا ودلتا والعائلة الأولى والثالثة عشر موجودة في المخطوطات 059 0 احنا ما اسف انا مشكلتي ان انا متابع هنا مش متابع هنا احنا بنقرا السطر ده يا جماعه انا اسف جدا 059 قلناه تمام 0132 131 0130 0126 0107 099 087 شايفين كله شايف ولا عايزين نظارات وجهها جايبه طيب مش شايفه طب ليه يا بنتي طب ما تيجي تقعدي قدام شويه خلاص انا استمعك طيب لو معايا نظاره تانية كنت اديتك نظاره بس مش عارف انت عندك طول ولا جسم طيب 0126 0107 0699 087 83 072 و 069 و 067 و 067 و 274 طب في السطر الثاني اهو 0269 و 0214 و 0213 و 0188 و 0187 و 0184 و 0167 و 0146 و 0143 تمام وموجوده في مخطوطات القراءات الكنسيه اللي هي زي الكتمارس اللي عندنا بنسميها ليكشنريز زي ديكشنريز بس بنقراها بدل الدي حط ايه ال اسمها ليكشنريز تمام دي مخطوطات القراءات مش احنا الكنيسه الوحيده اللي عندها قراءات لا في كنائس ثانيه ادي مخطوطات القراءات وهنقول موجوده فين ورقمها تمام عشان كده البابا تودروس الثاني لما طلع حاجه عن المنجليه القبطيه فيها قريات السنه كلها وتعليق عليها سماها بالانجليزي ليكشنري تمام ليكشنري يعني قراءات قراءات السنه كلها فالمخطوطات بتاعت القراءات الآتية مخطوط رقم 150 مكتوب موجودة في المكتبة البريطانية دايما بتوع المكتبة البريطانية أرقامهم عالية 55-98 مخطوطة 183 موجودة في المكتبة البريطانية تحت 547 مخطوطة 233 موجودة في المكتبة البريطانية بلندن 39-603 مخطوطة 302 موجودة في مكتبة الدوق الدوق يعني حد غني كليرك تحت رقم 83 يوناني مخطوطة 303 مكتبة برينكتون تحمل رقم 11021900 رقم يعني جميل جدا مخطوطة رقم 330 مكتبة البريطانية 28817 مخطوطة 451 موجودة في مكتبة الدوق كليرك تحت رقم 85 يوناني نكمل مخطوطة برضو بتاعت القرايات 542 موجودة في الفاتيكان تحت رقم 21-38 يوناني مخطوطة 648 في مكتبة الدوق كليرك تحت رقم 28 يوناني برضو المخطوطة 1033 محفوظة في مكتبة أناستاسيوس في أورشليم تحت رقم 9 مخطوطة 1491 مخطوطة في لندن في المكتبة البريطانية 36751 يبقى دي مخطوطات مخطوطات قرايات تمام طب وإيه تاني نيجي بقى حاجة ظريفة تاني في المخطوطة 274 يوناني والمخطوطة ال لاقي على هامش على الهامش بتاع 274 وبعض النسخ موجود الآتي موجود النسخة اللي هي الـ الـ الـ الـ النهاية على الهامش ودي قلناها قبل كده النهاية اللي هي قليلة النهاية الصغيرة وأما هن فأعلنوا بإيجاز لبطرس وأولئك وأولئك الذين تمام معايا كانوا معه كما أخبروا به وبعد هذا يسوع نفسه أرسل عن طريقهم من المشرق للمغرب رسالة الكرازة المقدسة وغير الفاسدة الخلاص الأبدي أمين. يعني دي موجودة في 274 لكن مش موجودة في إلم. وبعد كده لكن 274 بقى خلي بالك تكمل الطويل. ولكننا خلي بالك بقى أيضا وجدنا وجدوا إيه بقى بعد كلمة كنا خائفات الكلمات الآتية وبعدما قام باكرا في أول الأسبوع المقدمة الطويلة. يعني في بعض المخطوطات جايبة الاثنين القصيرة والطويلة. يبقى نعمل حسابنا المخطوطات 20 و300 تمام. بعد انتهاء العدد الثامن يقول لك ومن هنا إلى النهاية غير موجود في بعض النسخ ولكنها موجودة كاملة في النسخ القديمة بدون أي نقصان. يعني في نسخ بتقف عند 8 العدد الثامن لكن في الباقي موجودة كاملة دون أي نقصان ودي نسخ قديمة مش حاجة وبس. المخطوطة 22 بعد ما توصل لقوله كنا خائفات طول انتهى. الله طب خائفات من ايه؟ اكيد في كمالة. يبقى اذا المخطوطة دي نقصة الكمالة او النهاية الطويلة هنا فيها نقصة تمام؟ يبقى دي تفهمنا شيء. وبعد كده بعد ما تقول انتهى مش خلاص لا بعد كده يتكتب بالحبر الاحمر مخطوطة 22 بعد انتهى في بعض النسخ ده نفس الناس الانجيل ينتهي هنا ولكن في نسخ كثيرة نجد التالي ثم تضيف نص نهاية مرقس الطويلة. يعني الرجل الناس بعد ما انتهى كنا خائفات سكت قال انتهى لكن وجد في نسخ كثيرة ان في النسخة الطويلة. يبقى اذا مخطوطة 22 برضو بتؤكد ان في النسخة الطويلة ومكتوبة بالخط الاحمر دليل انها موجودة تمام. يبقى ده كلام كلام المخطوطة 22. المخطوطات اللي هي 24 و374 يقول كده في بعض النسخ هذه القطعة غير موجودة في نسختنا الحالية فالنساخ ظنوا أنها غريبة عن الإنجيل ولكننا وجدناها في أكبر عدد من المخطوطات القديمة وبالذات في النسخ الفلسطينية لإنجيل ماري مرقس حيث وجدنا تاريخ قيامة الرب موجود به. يعني نسخ إنجيل ماري مرقس مش كاتب بس النهاية الطويلة كتب تاريخ تاريخ قيامة ربنا يسوع المسيح يبدو بالتاريخ الإمبراطورية الرومانية يعني كاتب التاريخ كمان في اللي هي النسخ بتاعت إنجيل مرقس الفلسطينية. فده كلام خطير. النسخ الفلسطينية القديمة من إنجيل ماري مرقس موجود فيها النهاية الطويلة وجنبها تاريخ قيامة ربنا يسوع المسيح. ايه ده؟ ايه الروعة دي؟ ده ناس بقى يعني ناس بتخرش المية. وفي المخطوطات 206 و209 في العدد بعد العدد الثامن يقول الآتي في بعض النسخ الإنجيل ينتهي كذا ولكن في نسخ أخرى أننا نجد الكلمات التالية وبعدما قام باكرا في أول الأسبوع ثم يكمل نص نهاية ماري مرقس الطويلة. وفي 24 مخطوطة فيها النظام الطويل هنجيبها لكم. مخطوطة 12 خد من اليمين للشمال 24 26 47 80 31 132 135 210 221 221 232 251 257 358 359 355 259 364 دي بيقول ايه؟ بيقول هذه الايات لم ترد في كثير من المخطوطات من الانجيل الحالي انجيل مرقس اذا اعتبروها غير اصيله لكننا نجد يعني المخطوطات ال 24 دول، لكننا وجدناها في عدة مخطوطات مدققة وفي النسخة الفلسطينية لإنجيل ماري مرقس كما هي بحسب الحق أوردناها بما فيها أخبار قيامة الرب. يعني المخطوطات ال 24 دول بيقولوا إن إحنا كتبنا في بعض المخطوطات بتقول إن النهاية الطويلة دي غير أصيلة، لكن ده الكلام مش مظبوط. لكن في نسخ كتيرة من مخطوطات قديمة مدققة دقيقة جدا ومدققة، خصوصا بتاعة النسخ الفلسطينية بتاعة ماري مرقس، وفيها أخبار أوردناها عن قيامة الرب اللي هي التاريخ بتاعة قيامته، فيها المخطوطة النص الطويل وتاريخ القيامة. يبقى إذن في أكتر من كده. في أكتر من كده. تعالى بقى نشوف بقى الشغل اللي عندنا إيه بقى. هي الختمة القصيرة دي ليه مش موجودة في النص الحالي؟ لا، هي الطويلة اللي هي معظم المخطوطات فيها. لكن احنا لينا بالاغلبية، لينا بالاكثر والادق، تمام؟ معلش بس هنا لينا هنا بقول لك، لكن شوف هنا بقول لك ايه، النسخة الفلسطينية الانجيل ماري مرقس واوردناها وفيها الاخبار اللي هي بتاعت تاريخ القيامة، يبقى دي هنا نحتز بيها. مخطوطة واشنطن اللي هي الدبليو عدد 14 و 15 قالوا ايه؟ بتقول الآتي، خلي بالك معايا. قالوا ليسوع دفاعا عن أنفسهم أن هذا الظهر ظهر الكفر والإمام وتحت سلطان الشيطان. هنا بقى الحتة دي هنقرأها لكم، خلي بالك إن هنا بقى دي بقى اللي عليها ايه؟ تعليق، وتعليق واحد من أساتذة الكتاب المقدس. خلي بالك النص ده، بس ما تلزقوش في دماغك الا ايه يلزق في دماغك الغلط. لا، في مخطوطة واشنطن العبارة دي في آية 14 و 15، خلي بالك اسمع، ان هذا الظهر ظهر الكفر من اولها، والايمان هو تحت سلطان الشيطان الذي لا يسمح للارواح الناجسة ان تتقبل حقيقة الله وقدرته. لهذا فاكشف منذ الان برك. قالوا هذا للمسيح، فأجابهم المسيح لقد تمت نهاية سنوات سلطان الشيطان، ولكن أشياء أخرى هائلة صارت قريبة، لقد سلمت لأجل الذين خطأوا، لكن لكي يرجعوا إلى الحق ولا يخطئوا من بعد فيرثوا المجد والبر، المجد الروحي واللا فاسد الذي في السماء. دي آيتين دول مكتوبة في المخطوطة الوحيدة دي، دول مخطوطات العالم كله. فجه أستاذ المخطوطات وعلامة المخطوطات علامة جيروم وقال في كلامه، تمام، في الموسوعة الكاثوليكية عشان نعرف المصدر. هو 14 و 15 في النسخة بتاعت واشنطن بس، دون مخطوطات العالم كله، مخطوطة دون آلاف المخطوطات بتوع العالم كله. فقايل ايه؟ دي مجابة من موسوعة كاثوليك بايبل، نيو أراميك بايبل، صفحة 94. جيروم قال عنها، طبعا جيروم أستاذ الكتاب المقدس ونقده، تمام، هو اللي ترجم ترجمة الفلوجاتا، وقال هذا النص نصا هرطوقي وغير موجود أساسا، وقال هذا النص مزيف. يبقى هنا أثبت بقطع غير رجعة في القرن الرابع أن الإضافة دي ليست سليمة، وخلصنا على كده. جاء بين لغة. نعم. وبكتبنا أي مخطوطة بأي لغة. يبدو أنها باليوناني. هو مش هيغلب جيروم، كان راجل علامة سواء يوناني عبري، كان راجل علامة في الإنجيل كله. ترجمة الفلوجاتا كانت قديم وجديد، فراجل ده يعني مش هتقف قدامه حاجة. تعال بقى نشوف مخطوطة نهاية إنجيل ماري مرقس المخطوطات الكبيرة الأساسية وموجودة إزاي. خلي بالك معايا، مخطوطة الإسكندرانية، يعني مش عارف هنا مضلمة ليه، ماشي. العمود الأولاني ده اللي هو ناحية الشمال انت شايفه عليه السهم ده، موجود فيها الأعداد من 17 ل 20 في الصفحة دي. طيب تشكر. من آخر إنجيل ماري مرقس، ماري مرقس 16 من 17 ل 20 في العمود ده، ماشي معايا؟ العمود الأولاني. نكمل. طبعا واخد العمود الثاني يعني، تمام. ودي نهايه انجيل ماري مرقس اهي، شيء تمام. دي النهايه بتاعت انجيل ماري مرقس، ماشي معايا؟ النهايه بتاعت انجيل ماري مرقس. بس في حاجه بس هنوريها لكم، دي بنصها اليوناني واللاتيني، بس هنا هنعلق عليها بعض التعليقات. دي في النسخه السكندرينيه، تمام. دي النص السكندري، ادي في النص السكندري. يبقى اذا اللي عايزين نشوفه النص السكندري، العمود من العمود الاولاني شمال، طبعا اليوناني بتقرم الشمال اليمين، ماسك من 17 ل 20 ومكمل لغايه ما وصل لاخر انجيل ماري مرقس، وده اخر كده يقول لك تم انجيل ماري مرقس، تمام. من النسخه السكندريه اسكندرانيه، تمام. في النسخه بقى اللاتينية، اليوناني واللاتيني موجودة الـ النهاية الطويلة اهي، هي في الغالب بتبقى على ثلاثة رق. اخطيت يا بيه، اتفضل يا ابونا. ابونا ليش عايزك مرة بس؟ اتفضل. طلب يا ابونا. ازيك يا ابونا؟ بالعكس الله يبارك. ايش ابونا؟ ازيك يا ابونا؟ اتفضل ايش ابونا؟ خليك صلواتك ابونا. يبقى دي النسخة اللاتينية أو نسخة بيزا اليونانية واللاتينية، موجودة في الرق الأولاني ده، تمام. والرق الثاني لو نوريه لكم، هذه الثاني، تمام. وده في نص إنجيل بتاع بيزا بتاع نهاية إنجيل ماري مرقس باللاتيني، دي بيزا لاتينية، تمام. يعني الورقه دي بيزا لاتينيه، لكن اللي قبليها بيزا يونانيه، ده النهايه بتاعت بيزا يوناني. اعداد معينه هنا ولا كل الاعداد الطويله من كلها النهايه الطويله؟ ودي بيزا الطويله اللاتينيه، تمام، عشان تبقى واضحه. ودي برضو الرق الثاني بتاعت بيزا برضو اللاتينيه، واللاتينية ثلاثة اهي، تمام. يبقى كده دي بيزا كاملة، تمام. النسخة الطويلة كاملة. نيجي بقى لحاجة، نسخة واشنطن. خلي بالك، الإصحاح التاسع واخد ثلاث رقوق، يعني فارد جامد قوي. الإصحاح التاسع واخد ثلاث رقوق لوحده من إنجيل ماري مرقس، من عدد واحد. يعني الثلاث رقوق، الرق الأول هوريهولكم من 1 ل 12، الثاني من 12 ل 17، الرق الثاني، الرق الثالث من 17 ل 20، الثاني من الاولاني من 1 ل 12، وبعد كده من 12 ل 17 في الرق الثاني، ومن 17 ل 20 في الرق الثالث، تمام. هتلاقي وفيها في الرقوق الثلاثه دي ادي، يعني الاولاني ده هوريه لكم دلوقتي، في من 1 ل 12، تمام. ده انجيل ماري مرقس في نسخة واشنطن، ده يوناني، تمام، من 1 ل 12. ودي هنا الرق الثاني من 12 ل 17 ماشي، والثالث في من 17 ل 20 وناهي تم انجيل مرمرس. تمام خلاص، يبقى كده دي حاجه يعني واضح ان نسخة واشنطن مهتميه قوي بالنهايه لا ينام. تمام نكمل، نيجي بقى تشوف الترجمات القديمة كده. احنا لسه كل ده بنقول الحاجات اللي فيها، هنتكلم على الترجمات القديمة الموجودة فيها النهاية الطويلة. ليه بنقول الكلام ده بالراحة؟ لان الهجوم على الحكاية دي كبير جدا. لما واحد يعمل تفسير ويقول ان مفيش بعد العدد السابع مش موجود، واحد مصري قبطي، لا ضروري بقى مش حاجة، الحكاية ما بقتش بقى حاجة، لا دي الحكاية عبرت بقى، ضروري الحاجات بقى الكبيرة دي تتاخد بدقة عشان نعرف. ودي ملهاش رد في النقد الموضوعي اللي بيتاخد في الكليركيات والحاجات دي، لا ضروري شغل مخطوطات. الترجمات اللي موجودة فيها النص الطويل، الفلوجاتا ترجمة العلامة جيروم، خلي بالك في نقطة قلناها قبل كده وبكررها، البابا شنودة نفسه كان في المحاضرات الأولى في اللي هو كان في سنه صغير كان يقول القديس جيروم، أما محاضراته الأخيرة كان يقول العلامة جيروم، أن جيروم ليس قديسا في الكنيسة المصرية. واللي يشوف خطاباته دلوقتي مدرسة اسكندرية عاملة ثلاث كتب لخطاباته، الكتاب الأول معرفته بالإنجيل ضعيفة شوية، لكن الكتاب الأخير معرفته بالإنجيل روعة، وفي فرق من هنا ومن هنا كبير جدا، لدرجة أنا خدت منه تفسير أنه راجل يعرف عبري كويس للمحطات الـ 42 مفسرة على أساس اللغة العبرية، رائع جدا جدا جدا. فكان عندنا تفسير أورجينس حطناها جنبيه، ودكتورة مرسى كتبت لنا، بتشكر كتبت لنا النهاية دي. يبقى موجودة في الفلوجاتا كترجمة النص الطويل، وموجود ايضا النص الطويل في السريانية الكرتونية ترجع من الرابع للخامس، وموجودة في السريانية البسيطة، السين والشين في العبري والسرياني واحد، بسيطة او بشيطة، وفي السريانية الهرقلية كترجمة، وفي الفلسطينية اللي قال عليها ان انجيل مرمرقس الثابت فيها ان ربنا سعى السنة كام، والفليكسينية بتاعت القديس فليكسينوس في القرن السادس الميلادي، وبرضو وموجودة في المخطوطات الختمة الطويلة في المخطوطات الإبط البحيري والإبط الصعيدي. إيه تاني؟ والعلامة فريدريك كينون المدير السابق متحف البريطاني قال أعداد الـ 12 الأخيرة من إنجيل مرمرقس موجودة في جميع المخطوطات الإبطية البحرية، لكن في نسختين فقط بس مش موجودة. شوف بقى الدقة، نسختين في كل الإبط البحيري مش موجودة، لكن كل الإبط البحيري موجود. تخيل انت كل الإبط البحيري على مدى السنين موجود ما عدا مخطوطين بالعدد. بعدك نعم ثواني. فالأعداد الـ 12 دي مش موجودة في إنجيل مرمرقس، لكن في نسختين منها فقط بيحطوا على الهامش المخطوطة القصيرة، مش حاط المخطوطة الطويلة زي اللي هي المخطوطة اللي احنا قلنا عليها، اللي هي مش موجودة، مش موجود النص في الموتون في الصفحة، موجود على الهامش. تمام. برجو الترجمة القوطية، قوطية ده تعبير يعني جوسك، والأثيوبية موجود فيها، طبعا أثيوبية واخدة من إبطي عشان تبقى عارف، والناس اللغة الأثيوبية تلاقي اللي يعرف إبطي ممكن بسهولة يعرف أثيوبي لأن الحروف قريبة من بعض، وموجودة في النسخة الجورجية والسلافية والعربية. تمام. نيجي هنتفرج على النهاية الطويلة في السريانية البسيطة أو البسيطة. تمام. هاي ده الرق كله بتاع النهاية، واللي عليه مربع أزرق هي دي النهاية الطويلة، ده السرياني، ودي تكملتها. تمام. عشان الحكايه، ما الحكايه بقى شغل بقى عايزين نشتغل، هذا الشغل. اه ما السورياني زي العربي اللي في المرايه، يعني زي لما تحط العربي قدام المرايه يطلع سورياني. تمام. نيجي بقى نكمل. لكن تعالى بقى لغايه كده كويس. التراجم الارمنيه، الارمنيه، خلي بالك بقى معايا. نيجي بقى الارمنيه، عايزه شويه تفاصيل. الترجمه الارمنيه مش موجوده فيها النسخه الطويله في 99 مخطوطه، مش موجوده فيها الترجمه الختمه الطويله، لكن موجوده على موجود من 99 دول 88 منهم، خلي بالك 88 من 99. يعني في 88 منهم، تمام، فيها من ال 99 دول فيها الخاتمه النهايه يعني كامله من اصل 220، اسف يعني بمعنى هنا، اسمع بس خلي بالك معايا، يعني في 99 مخطوطه ارمنيه مش موجوده الخاتمه الطويله اساسا، تمام، وفي 88 من اصل 220 برضو فيها الخاتمه الطويله، يعني مش كل الارمني مش موجود، يعني في اصل 220 من 99 مش موجوده الخاتمه الطويله اساسا، بالاضافه في منهم من ال 220 88 فيها المخطوطه الخاتمه كامله، خلاص يبقى كده احنا كملنا. بعد كده بقى اسمع بقى الباقي 33، تمام، فيها الخاتمه الطويله تتبع بعديها بعد القصيره، يعني ال 33 اللي فاضلين من الارمني 33 قصير بعديه حاطط الطويل، حاطط دي ودي عشان يبقى ايه الراجل عدى العيب يعني، تمام. من ضمنها هنذكر اهي الاسامي بتاعتهم اللي هم ال 33، مخطوطه محفوظه بجامعه موجوده في شيكاغو، كوليكشن جون وكوليكشن طاش جان، ومخطوطه رقم 140 جامعه شيكاغو، 139 جامعه شيكاغو، مخطوطه محفوظه في هارتفورد اسمها A4 كيس A4، ومخطوطه A3 ومخطوطه A2 A يعني الكسندريا، يعني المخطوطه الاسكندرانيه. بعد كده مخطوطات محفوظه في جامعه فيينا، مخطوطه 62 و85 و93، يعني موجود فيها النهايه القصيره والطويله، المخطوطه 97 و129 و168 و182 و242 و267 و278 و292، ومخطوطه 308 و394 و434 و638 و62. كمان موجوده مخطوطات في جامعه اكسفورد، ثواني كده، في جامعه اكسفورد معايا المخطوطه 5 بولوديان دي، تمام، والمخطوطه دي 6 ومخطوطه اي 3 ودي 9 ودي 8 ودي 13. بعد كده مخطوطات موجوده في فينيسيا، تمام، محفوظه في فينيسيا في دير لازاروس العازر، مخطوطه رقم 6 و8 و10 و88 و92 و94 و111 و101 و112 و107 و117 و110 و119 و128 و130 و143 و144 و145 و146 و147 و157 و159 و169 و163 و166 و169 و179 و179، تمام، اسفين يعني لدوشتكم، و173 و174 و175 و176 و177 و185 و185 و187 و189 و189. في مخطوطات في لندن موجودة برضو فيها النهايتين متحف البريطاني الشرقيات 81 ومخطوطة 19/7/27 ومخطوطة 18/5/4/9/4 5/4/9 آسف ومخطوطات 2/7/4/9/8/9 شرقيات 82 شرقيات 2/7/0/7 شرقيات 5/4/4/9 مخطوطات 1/9/5/4/9 شرقيات 5/7/3/7 مخطوطات في فرنسا المكتبة الوطنية في باريس كوليكشن مورجان بتاع الساري مورجان مخطوطات 168 أرمنيات ومكملة ب 169 ومكملة ب 100 مكملة وفي 127 أرمنيات مكملة اقتباسات الآباء اللي موجودة فيها الترجمة النهاية الطويلة خلي بالك معايا بقى من القرن الثاني عندنا قديس إيرينيوس في ختام إنجيل مرقس يقول الآتي ثم أن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله يبقى دي بدليل ان انجيل ماري مرقس ذكر النهايه خالص اللي هو اصحاح 19 ايه 19 وقديس يوستين يتكلم بيقول برضو في القرن الثاني الميلادي عن اخراج عن انجيل ماري مرقس اخراجهم عشان يبشروا في كل من اورشليم يبشروا كل العالم برضو المراسيم الرسولية اللي هي موجودة نسختها السريانية عامة زي الدسقلية في القرن الثالث قالت قال لنا جميعا معا لسبب حسم حينما امتزنا فيما يتعلق بالمواهب والتي أعطيت لنا بالروح القدس وهذه الآيات تتبع المؤمنين ويخرجون الشياطين باسمه ويتكلمون بألسنة جديدة ويحملون حياة وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم ويضعون أيديهم على مرضى فيبرؤون ودي تشمل الآية اللي هي 18 من الآيات النهاية الطويلة وفي القديس بوليس الروماني في القرن الثالث اتكلم عن عدد 18 برضو قال كل مؤمن فليحرص أن يتناول من من الإفخارستية من قبل أن يذوق شيء لأنه في أن التناول لأنه إن تناول منها بإيمان فحتى إن أعطي له واحد سما مميتا فإنه لا يؤذيه ده بيتكلم عن عدد 19 اتكلمنا عنه من شوية في كتابه المسيح وضد المسيح اللي احنا ذكرنا الآية اللي هي اتكلمنا عنه يبقى ده موجود أيضا في عند القديس هيبوليتوس الروماني في القرن الثالث تمام برضو في شواهد آبائية في كتاب اسمه أعمال بيلاطس ده كتاب أبوكرافي لكن ناخد منه التواريخ لأن التواريخ مظبوطة بيقول الكلام ده فيه واحد كتاب هرطوقي اسمه واحد مهرطوقي اسمه سيليلوز أو سيلوز في القرن الثالث موجود في الكتاب بتاعه في الجدول بتاع القانون السرياني للجداول الكتاب المقدس عهد جديد موجود فيه النهاية بتاعت إنجيل ماري مرقس القديس ديدموس برير كاتب عن نهاية ماري مرقس في تفسيره أعمال الرسل السورياني موجود فيها نهاية ماري مرقس الطويلة ليونتيوس برضو كاتب عن نهاية ماري مرقس الطويلة القديس إفرايم بيسيدو كاتب كده عن نهاية ماري مرقس الطويلة القديس كيرلس الأورشليمي كاتب عن نهاية ماري مرقس الطويلة القديس إبيفانيوس ودول من القديسين المعروفين أسقف قبرص إمبروسيوس أسقف ميلانو قديس أغسطينوس حط النهاية الطويلة وزعها على كذا عظة عن القيامة في الغرب القديس ذهب الفم في القرن الرابع البابا ليو بتاع روما حتى نسطور كتب عن نهاية ماري مرقس الطويلة قديس كيرلس السكندري باتريكيس اتكلم عنها ماريوس ميراكتو اتكلم عنها هيسيشوس او هيسيشوس هيسيقوس ممكن تنطق كده او كده جريكتوس موجود عنها يعني جريكتوس اتكلم عنها بروس بير اتكلم عنها يوحنا التسالونيكي موديسيستيس برضو اتكلم عنها وقديس اغسطينوس في استشهاد لوقا بيصف برضو ظهور ظهور المسيح لتلميذي عمواس بشكل كده مبهم. في انجيل ماري مرقس ذكرها, قال الانجيل الاخير هو ماري مرقس يقرر نفس الحادثة بكلمات مختصرة. بعد ذلك يقول النص, بعد ذلك ظهر بهيئة أخرى لاثنين منهم وهم يمشيان منطلقين إلى البرية. ده في العدد 2 من النص الطويل. يبقى إذا قال الكلام بتاع النص الطويل. كمان العلامة جيروم بيقول في بعض النسخ ولا سيما مجموعات المخطوطات اليونانية ورد في إنجيل ماري مرقس ما يلي: أخيرا ظهر للأحد عشر وهم متكئون, وبعد كده يقول لقد أرى يسوع تلاميذه يديه الحقيقيتين وجنبه, ودي موجودة في إنجيل يوحنا 20:27, وأكل حقا معهم, ودي موجودة في مرقس 16:14, وصار مع كيلوباس, ودي موجودة في لوقا 24:13-35, وجلس معهم حقا للطعام, ودي موجودة في مرقس 4:14, وبيدين حقيقيتين وباركوا وكسر ونولهم. فلا تضع قدر, بأتكلم بقى على الناس السحرة اللي في بعض ان بعض بيألفوا انه لما ظهر للتلاميذ ظهر من غير اسنان وظهر من غير ايدين وظهر على اساس ان هو خد جسد نوراني. طبعا قال لهم الكلام ده مش مظبوط. تمام. ودي بالاحرى اللي يفتكر فيكم لما ابتدينا قلنا عن مخطوطة واشنطن بيتكلم فيها ان العلامة جيروم ان الكلام اللي فيها مزيف, ويبدو ان هو بيتكلم عن الحكاية. تمام. القديس كليمنطوس السكندري يعني ثواني كده الناس بيقولوا يعني انه ما اشارش من قريب ولا من بعيد عن الإصحاح الاخير من ما أثرش, مش بس النهاية الطويلة ده لما أثرش الإصحاح 16 خارف ماري مرقس. يبقى إيه بقى ده؟ لا يا حبيب, أنت لو قارنت مع الإصحاح الأخير لإنجيل متى برضو ما ذكروش مين؟ كليمنطوس السكندري. يبقى إذن الراجل ما قصدش ان هو ما يذكرش مرقس 16, لا ما ذكرش برضه متى 28. يبقى ايه؟ يبقى هو لا يقصد ماري مرقس بالاخص, لكن ولا ذكر ده ولا ذكر ده. عشان اللي ياخد بقديس كليمنطوس السكندري بس قول له حبيبي ما هو ما ذكرش متى 28, يبقى في ايه الكلام. طبعا اوريجانوس من الناس اللي طبعا معروف ان هو قال ان هو خد النهاية الطويلة واشار على العدد 17 بالاخص, او في بعض اسف بيدعي ان هو اشار لنهاية ماري مرقس لكن ما ذكرش عدد 17. طب ويا ما ذكرش عدد في 12 عدد, ايه اللي حصل يعني؟ ده ضروري يذكر عدد عدد؟ ما حصلش حاجة. المهم يعني لكن رد الغرابة, الرد خلي بالك من أوحش واحد قاوم العهد الجديد وبيه أكتر واحد من علماء النقد النصي يدافع عن العهد الجديد اللي هو بروس ميتزيجر. ده أساسا كان أرى العهد الجديد عشان ينقضه كلمة كلمة, فأصبح يدافع عنه كلمة كلمة من الناس اللي ساهموا في النسخة اللي هي بتاعت الألم. تمام. من ضمن الناس اللي اشتغلوا فيه. فقال عامة, شوف الرد بتاع بروس ميتزيجر قال ايه, قال عامة أورجانوس لما ذكر عن نهاية إنجيل ماري مرقس لم كان مقتصدا في كلامه عامة، مش بس ما ذكرش عدد 17، ده كلامه كان قصير جدا، ففي الكلام القصير عشان ما يذكرش عدد، طب ايه اللي حصل؟ فقال ده مش عيب يعني، ده واللي بيقول كده اكبر واحد كان ضد العهد الجديد، وارى العهد الجديد عشان يفنده كلمه كلمه، فاصبح اكبر من اكبر علماء النقد في العهد الجديد، وعلى اساسه اتعملت الطبعه النقديه الكبيره دي بتاعت نست القلم اللي هي الطبعه منها حوالي 28 طبعه. تمام، يبقى ده نعم نعم علامة ماله يعني ماشي، بس بعد كده خرف اللي كاتب، بعد كده خرف قال ايه بقى؟ عشان كده قلنا دي احتمال تبقى نسخة جزء، قال شوية حاجات من بعد القيامة حلو، وبعد كده لما ناولهم كان من غير اسنان ومن غير ايد والجنب بتاعه فاضي، هو ايش لعب يعني هنخرف؟ ما لا ده لا مش مناولة، لكن قال احنا بنقصد في الحتة دي ان هو باقي المخطوطة فيها تخريف اللي هي في الغالب دي نسخة واشنطن، يعني الجنب بتاعه مفتوح كده فاضي، ايه يعني اشتغل بقى شغله الحتة دي اللي اتخذ خبزا وبارا ماشي، ما في حتت مظبوطة مش دي اللي بنتكلم عليها، لكن بقيه بقيه ال... لا مش هو اداهم خبز لكن مش تناول، ويعني كسر وبار لا ناولهم مش تناول يا جماعه، السر يعني سر، يقول هذا هو جسد هذا يعني، انا لما المسيح كسر الخمس خبزات وناول ادى الناس يبقى ناولهم، كلمه كسر لا هنا التعبير لا يقصد به زي كلمة أعطى، بس هنا في فرق لا معلش لا في فرق حاجة ان في حاجة في فرق قبل الخلاص قبل الفداء، لا لا لا معلش معلش هيقول لهم ليه مثلا خذوا دمي لا لا لا الذي يصرخ عنكم ما خلاص اتسفر لا ليس هذا بسر التناول، كان قال هذا هو جسدي وفين الدم، طيب اتكلم عن فين الدم؟ هو الدم لا يا معلش لا معلش حكاية ما تمشيش قبل، كان قال هذا هو مش تناول بأي حال من الأحوال، ودي هرطقة قديمة وإحنا لا نوافق عليها، ونفس تكملة الكلام ده هرطقة لو تكمل أنت برضو كمل هتلاقي الحكاية تخريب، فلا تضع قدرة الرب على مستوى خداع السحرة، ده كلام جيروم، التي يزرون ما ليس حقيقة معتقدين أن أكل بدون أسنان نشكر الله، وصار بدون أقدام نشكر الله، وكسر الخبز بدون يد نشكر الله، وتكلم بدون لسان، نمشي مع الكلام ده؟ طيب لا هو بينقد نفسه، لا الكلام ده ممشيش ابدا، يبقى نكمل بقى، نيجي بقى قوانين يوسابيوس، وعاملين من يوسابيوس ده يعني مع انه يعني نكمل لما نقول نرد عليه هنديله فوق دماغه شويه. نعم ماشي ما احنا عارفين الكلام ده ماشي ما احنا كله عارف الكلام ده، لكن احنا بنتكلم في حتة دقيقة جدا، في حتة ان انجيل ماري مرقس فيه الخاتمة الطويلة دي تمام، فهو لما بيذكر كده يعني لما بيجيبوا اي قول اباء يعني مثلا سطر على بعضيه، السطر ده ممكن فيه ثلاث شواهد كتابية، فبيذكر الحته دي في الحته دي الحته دي في الحته دي، وصلت؟ فحتى كتب البابا شنودة حاليا بيعملوها كده ورجعوها لاصولها الابائيه، فضروري برضو الناس تبقى عارفه. نيجي بقى لقوانين يوسابيوس، في مخطوطه سريانيه محفوظه في الفاتيكان، خلي بالك معايا، تحت رقم 154 تعود للقرن الثامن الميلادي نشكر الله، فيها تفسير لإنجيل متى لشخص يدعى إغريغوريوس من بلدة بيلتان، وهي شبه بيلتان شبه بيت لحم في الهجية شوية، والذي مات سنة 790 ميلادية جاء في هامش المخطوطة. بيقول إيه؟ هذه المخطوطة في هامش هذه المخطوطة تعليق باسم دينيسيوس ابن الصليبي. ودينيسيوس ابن الصليبي ليه عندنا في الليتورجية القبطية ليه بعض الاسم على ما افتكر اسم عيد الغطاس القديمة. جاء فيها التعليق الآتي: يوسبيوس الذي من قيصرية حمل على عاتقه أن يقرر قوانين الإنجيل وهي معروفة لدينا في رسالته إلى كاربيانس، وهو يشير فيها إلى اتفاق الإنجليين. يبقى إذن قوانين يوسبيوس بيشير فيها إلى اتفاق الإنجليين. وبعدين ذكر أمونيوس أيضا كتب الإنجيل الذي هو من الأربعة، مثلما أشرنا قبلا، حينما أتوا إلى سرد أحداث قيامة المسيح. خلي بالك في ده في كلام دونيسيوس ابن الصليبي عن كده بيتكلم لسه عن يوسبيوس ابن القيصري، رأوا أن هناك قراءات مختلفة للنص. بقي يعني كل حتة في الأناجيل الأربعة بإيه؟ بيحط لها قوانين. لكن لما جاءوا للأناجيل الأربعة في ناحية القيامة لقوا قرايات مختلفة بين طبعا الأربعة أناجيل. أنه عملهم بدونها وابن الصليب ده كان عشر القرن الثامن. إذا معنى الكلام نفهمه ليه بقى؟ فهمه لنا ابن الصليبي في المخطوطة بتاعت القرن الثامن أشار إليه، قال إن يوسبيوس القيصري عمل للأنجيل الأربعة لكل حتة قانون كويس في الاتفاق بتاع في الأحداث بتاعت الأنجيل الأربعة. حلو. لكن لما جم عند القيامة ما اتفقوش الإنجليين ليه؟ حد يعرف ليه؟ مكملين لبعض. هو القيامة هو المريمات راحوا أكتر من مرة عند الأب ومكملين لبعض إلى حد ما. فأول ما تحدث عن ساعة القيامة نفسها إنجيل متى حصل زلزال عند الأب، حراس خافوا ومشيوا والكلام ده، والمريمات كانوا في السكة قبل المسيح وسجدت له ولمست قدميه، مريم أم يعقوب ومريم المجدلية. واضح في إنجيل يوحنا. تمام. مريم المجدلية بدل ما تروح تبلغ يوحنا ويعقوب عملت ايه؟ بلغت الإشاعة اللي أشاعها الحراس، الإشاعة الحراس إنه التلاميذ سرقوه. طبعا إشاعة يعني مضحكة. تمام. فراحت لوحديها وكان بسرعة، وكان راح بطرس ويوحنا كانوا راحوا مع بعض، وطبعا يوحنا سبق بطرس وعارفين القصة، وازاي ان مريم المجدلية شافت ملكين قاعدين واحد عند الراس وعند رجلين وقالوا لها ليه بتبكي؟ ربنا اتدرج معاها. قالت لهم اخذوا سيده ما اخذوش سيدي. قالوا لها المسيح قام، وبعد كده وقفوا وبصوا على حد وراها زي ما تكون عسكري جه المدير بتاعهم وراها، فبتبص وراها كده من كتر العياط افتكرت ده البستان. قالت له يا سيد ان كنت خدته قل لي وانا اروح اخده. فراح قال لها مريم بصوت معروف بص قوة الكلمة اقامها من شكها، فلسه بتمسك فيها. قال لها لم اصعد بعد الى ابي وابيكم ابي وابيكم والهي والهكم. ميز ليه بقى؟ لان ابوه بالطبيعة الالهية وسيده لانه خد جسد، غير سيدنا احنا بالنعمه وابونا احنا بالنعمه. تمام. فلم يصعد بعد في هذا المستوى فما تلمسنيش بهذا الايمان. اما معلمنا ماري مرقس يقول لما راحت معلمنا لقا، معلمنا لقا كانت مريم المجدلية معاها يونا، ومعلمنا مرقس مريم المجدلية اصطلعت الشمس كانت معاها سلومة. يبقى الأربع مرات غير التانية. فلما نقل أحداث مختلفة فلم يكتب يوسبيوس القيصري قانونا للقيامة لأن لقى الأحداث مختلفة. فإزاي يكتب قانون للأربع أناجيل قانونا مشتركا لأن الأحداث مختلفة. يبقى عرفنا ليه مش يوسبيوس القيصري على راسه ليش. يوسبيوس القيصري ده بعد ما مضى مع ال 318 راح وصاحب أريوس وبقي هو الذي يذيع البدعة الأريوسية. يوسبيوس القيصري بعد مجمع نيقيا يعتبر أريوس فأراءه العقيدية. تمام؟ فيؤخذ بأراءه إلى حد ما التاريخية، لكن أراءه العقيدية تترمى على جنب. يبقى هذه الناس اللي بتاخد يوسبيوس القيصري. وده اللي وضحه ماري دونيسيوس الصليبي. وضح ان يوسبيوس القيصري ما عملش قانون ليه للقيام. تمام؟ ما اتحرمش ليه قبل زي اريوس طالما ابتدى يزيع؟ اتحرم من الكنيسه القبطيه. لكن للاسف عشان كده البابا سينودا الثالث البابا كان دقيق جدا. علق على ابونا مرقس داود. قال له تشكر انك ترجمت لنا الرساله الى الوثنيين وتجسد الكلمه، لكن ده في اللاهوت المقارن، عظات اللاهوت المقارن من 2003 ل 2009. لكن لماذا اضعت وقتك بالساعات لتترجم لانسان من الاخوه متى هنري ولتترجم لاسمه ايه التاني بتاع الشخصيات ده؟ فيه بهماير. ليه اضعت وقتك في كده؟ ليه كان اولى ان انت تترجم حاجات الابائية افضل من ان انت تضيع وقتك بالساعات في الحاجات دي؟ وكان من ضمن الحاجات دي اللي ترجمها تاريخ الكنيسة ليوسبيوس القيصري هو يشكر عليه، لكن ينقص بدل ما عمل متى ترجم متى تفسير متى هنري كله الوقت ده لو ادى لحاجات القديس أثناس حاجات القديس كيرلس كانت طلعت اضبط من الترجمات الحاليه. فهو بيعلق على كده. هو يسمى يسمونا دلوقتي كان بتوع في الكنيسه ولا كان اسقف قيصريه. نكمل. يبقى عشان كده نيجي لحاجة تانية. ثواني كده. في بروفيسور برضو راجل بتاع نقد نصي اسمه أندرو نورتون. ما اعرفش ايه اللي حصل له، مش مشكلة. قال اني 418 قال اني في بعض الناس بيقبلوا القرايتين بتوع ماري مرقس من عيد انجيل ماري مرقس. تمام؟ مش مشكلة. لكن لا، الصفحة نفسها موجودة 418. مش مشكلة. لكن الناس اللي ليها تقوى بتاخد ثواني كده، هي راحت فين اساسا؟ في ناس بتفضل قراية عن قراية، قال لكن المعظم بيفضل منذ العصر المبكر القراية الطويلة. يبقى هنا ده راجل بتاع مخطوطات قال ان كثيرين لم يجرؤوا على رفض اي قراية واقروا بالاثنين، لكن المخطوطات المبكرة كانوا بيفضلوا القراية الطويلة عن القصير. تيجي بقى المخطوطين الكبار السينائية والفاتيكانية، دول مش موجود بيهم فيهم نص الطويل. طيب ايه الحكاية بقى؟ هل ودي تعتبر من الحاجات المهمة جدا جدا جدا، خلي بالك معايا، لا انا عايز امشي ده، لا عايز اشوف حادث، سيبك من الكلام، خلي بالك معايا. اكتشفوا المخطوطين دول السينائية والفاتيكانية من اكبر المخطوطات الذي يعول عليه، ومش موجودة حاجة زي كده. فاكتشف العالم سكريفينر ومكتشف المخطوطة شاندروف عرفوا الآتي بقى، الناسخ المخطوطة الفاتيكانية والسينائية في حتت معينة الناسخ واحد. هوبا خلي بالك هنا هنوصل لحاجة في منطقة دقة مش أي حد يطلعها. قال بالظبط اللي نسخ مرقس 16-2 وما بعده لغاية لوقا 56 هو في المخطوطة السينائية، هو اللي عامل ناسخ برضو المخطوطة الفاتيكانية، لأن نفس الخط. شوف بقى عشان يطلعوا ان نفس الخط من آلاف المخطوطات يقول ان الجزئية دي نفس نفس الخط، يبقى نفس الكاتب، ده شيء طبعا يعني عايز فحص غير عادي. قالوا نفس الخط ونفس الانسان، وهنا كانوا الاثنين في نفس الزمن. ما هو في نفس الزمن، بس في الحته دي بس الخط مختلف، وفي السينائيه زي الفاتيكانيه. لو ده اللي خلاهم بقى ايه يخلي بالهم، الحته دي من مرقس 16 لبدايه لوقا لنهايه لوقا 1:56 نفس الخط، السينائيه زي الفاتيكانيه، يبقى المخطوط واحد. يا ريت على كده، خلي بالك ماما ما يوناني، بس نفس الخط ونفس الشخص. ازاي في مكانين مختلفين؟ لا ما هو اللي كاتب واحد اقول لك عمل ايه بقى، ما انت خلي بالك بقى، ده بقى يعني شغل دقيق جدا. ايه اللي حصل؟ خلي بالك بقى. اللي قال الكلام ده كمان واكد عليه واحد عالم بروفيسور اسمه ويرفيلد، واكد اثاره النهايه الطويله. اللي اكدها برضو واحد اسمه جون بورودس على المخطوطه الفاتيكانيه، قال الاتي بقى، ان المخطوطه السينائيه تمام حصل فيها حاجة اسمها كانسل شيت. يعني ايه كانسل شيت؟ كانسل شيت يعني هو في بعض الرقوق، ست رقوق بالعدد، قطعهم تمام. وبعد كده هو نفس الكاتب كمل في المخطوطة الفاتيكانية في لوقا 1 لغاية من آية 1 لغاية آية 56. ولما كمل في الفاتيكانية ابتدى في السينائية يعمل ايه بقى؟ من العدد 3 للعدد 17 لقى ايه؟ لقى اللي فاضل كمية ورق كتير. هوبا خلي بالك واقع في زلق. انا شال 6 ورقات. هقول لك شال 6 ورقات من النص بين مرقص ولقى. حلو الكلام؟ المخطوطة السينائية. حلو؟ شال 6 ورقات. هقول لك ليه دلوقتي. وبعدين جه يكمل الأعداد من 3 للآخر، من 3 للآخر إنجيل ماري مرقص، وبعدين لغاية آية إنجيل لقى لغاية آية 56 لقى قدامه كمية ورق كبيرة جدا، فعرف ليها طبعا الصفحات ليها متوسط كلمات، عرف الورق هيفيد عنه هيبقى فيه فراغ، فيعمل إيه بقى؟ ابتدى من آية 3 يوسع يوسع ويكبر يوسع ويكبر يوسع ويكبر لغاية آية 56 في صح الأولين إنجيل لوقا. حلو الكلام. بعد كده مشي على اللي كان ماشي عليه قبل كده. الله الله الله الله، ده في لعب بقى. في يعني هو كان ماشي بطريقة معينة في السينائية متوسط معين هقوله لك دلوقتي، وبعدين لقى الورق هيفيد معاه جامد فابتدى يكبر الخط عشان يوصل لمتوسط معين عشان ما يفيدش ورق. ما هم 6 ورقات، ما لقى هيفيد عنده كتير فابتدى يكبر في الكلام ده الخط. ونفس وهنشوفه بقى في الفاتيكانية عمل نفس الحكاية. ليه؟ لأنه نفس الخط. لا فاضيين كتبهم بنفس الخط. طب كتبهم كانوا مكتوبين. في نسخ من السينائية والفاتيكانية اللي هي كانوا اقدم ومخطوطات قديمة، وده جه اصلا لا جه. خلي بالك معايا، حاضر هقول لك. بالظبط كده، خلي بالك عشان برضو ماشي معايا، اصحى معايا. وصلنا ازاي؟ هقول لك. حاضر. عشان ما نهاية انجيل ماري مرقص. اتفضل. في العمودين 9 و10 في السينائية. من اول ماري مرقص 15-19 يعني العمود الخامس، خلي بالك معايا، والسطر 11 ابتدى النص ياخد شكل مختلف، ابتدى النص ياخد شكل مختلف وكتابة مختلفة، والمساحة ماشي معايا، المساحة بقيت كبيرة. خلي بالك معايا. ده في السينائية. يعني يعني اللي عايزين نقوله ان الخط في العمود بعد في العمود الخامس او بداية من العمود الخامس والسطر 11 ابتدى الخط ياخد شكل مختلف، يعني في حد تاني كتبه من البداية، ومساحة أكبر من المساحة المطلوبة، فبالتالي النصوص ابتدت في السينائية تبقى ممدودة من السطر العاشر اللي هو كان الرق الخامس من الرقوق الستة. تمام؟ الرق الخامس من الرقوق الستة، فكان الشكل ابتدى يبقى في إنجيل ماري مرقص مضغوط. تمام؟ وبعدين لأن كان هو محتاج ثلاث رقوق لكتابته، ثلاث رقوق ونص كمان. وبعدين بالضبط كده هنقول لك بالأرقام. العمود الرابع في إنجيل ماري مرقس كان فيه 707 حرف، ماشي. لكن الناسخ في السينائية كان عادة بينسخ متوسط العمود 635 حرف. يبقى إذن جه في الإصحاح الأخير مرقس 16 وإيه؟ ابتدى يصغر في يكتر في الكتابة. وصلت معاه؟ في نهاية ماري مرقس ابتدى بدل ما العمود 635 ابتدى يضغط الكتابة. ده في ماري مرقس، تمام؟ بدل ما هي العمود 635 بقى العمود 707. كترت بتاع ده كترت الكتابة، يعني كدس العمود في ماري مرقس. كويس، ده في السينائية. وبعدين جه في العمود التاسع، العمود التاسع أصبح العمود دوة 552 أقل. الله، دوة كبر. هو أنت إيه يعني؟ جه في حتة يعني شد حلو قوي، صغر صغر صغر في العمود الرابع بـ 707 وبدل 635، وجه في العمود العاشر التاسع بتاع ده كبر جامد فبقت ايه 552، تمام؟ يعني الفرق بحوالي 80 حرف بين العمود 11 ل 16، وده اللي بيحتوي على لقى من واحد اصحاح واحد ل 56. يعني بقى مجمل القصة ايه؟ مجمل القصة انه في نهاية انجيل ماري مرقس عمل ايه بقى؟ صغر الخط جدا بقى ايه؟ العمود 707 بدل 635. ولما لقى في مساحة فاضية كترت قوي، فخلى الانجيل لقى في الافتتاحية بدل العمود 635 خلاه ايه 532 او 552. يبقى في الاصحاح الاخير في انجيل ماري مرقس في الحته الاخيره المطوله صغر الخط جدا جدا جدا، ففاض عنده في انجيل ماري مرقس في النهايه بتاعته. كويس، فاضي يا جونا ولا هو عمل كده؟ لا فاض، علشان يخلص. لا فاض، هو ما عرفش يلعبها صح. حاول يعني حاول الست ورقات اللي شالهم دول يعوض عنهم، فما عرفش يعوض عنهم. لقى في كميه سطور كتيره، فيعمل ايه؟ هو بيكتب الاصحاح 16 في انجيل ماري مرقس، صغر يا عم صغر، فابتدى يصغر يصغر يصغر، فبقى العمود بدل 635 707، صغر خالص. ففي انجيل ماري مرقس فضي عنده كميه. وبعدين يجي بقى لقى الحكايه فضت، فيجي بقى في الاصحاح الاول من انجيل معلمنا لوقا، تمام، بدل ما يكتب بال 635، خلي بالك ده في السينائية يا جماعة، ماشي؟ في السينائية بدل ما يكتب 635 كتب 552، يعني يعتبر ايه؟ يعتبر كبر شوية، كبر. ها؟ هو ليش ما ايوه، لا هو شاله، هو اعتقاد منهم ان دول مش موجودين. ما هو ده اللي حصل، لانه كاتب مختلف. اسمع معايا، ولانه كاتب مختلف فاتكشفت الحكايه بسرعه، فلقوا في النهايه بتاعت ماري مرقس العمود بدل ما كان متوسط 635 بقي في الحته الاخيره من ماري مرقس 705، صغر الخط جدا ففاض حته فاضيه نص العمود اليمين فايض. وجي في بدايه انجيل لوقا كبر شويه فبقي العمود 552. يبقى ده الاحراج اللي خش فيه بتاع السينائيه لما قطع الست ورقات. يجي بقى في الفاتيكانيه بعدد الحروف. تصبري بس عليا. جه بقى الناسخ اللي بيصحح. تمام. ده الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه. حسن ما هو العمود بنقول 635 ده هو اللي كاتب في الانجيل انجيل معلمنا مرقس. نكمل. ده الكلام بتاع المخطوطة السينائية. خلي بالك معايا. وبعدين الإصحاح الأول من إنجيل معلمنا لوقا. خلي بالك معايا. في 4146 حرف. تمام. يعني. خلي بالك بقى معايا. يعني بمتوسط 691 حرف في العمود. تمام. فالناسخ الاصلي في النسخة الاصلية لو بينسخ منها. تمام. كان بيحط في العمود 630. فلقى نفسه الزنق. فرق ادي حوالي 61 حرف. تمام. فيعمل ايه؟ فيروح يعمل حاجه اسمها كانسل شيت بين ماري مرقس 15 آية 47. تمام. وينتقل مباشرة ل 16:1. وبعد كده يعمل حركة زيها في الرق العاشر في إنجيل متى إصحاح 16:9. يكنسل كل الآيات لغاية إنجيل متى إصحاح 18 اللي هو الرق 15. فده اسمها عملية كنسل تشيت. ده في السينائية والفاتيكانية. الله الله الله الله. وبنفس الخط. يبقى إذن هذا الرجل الناسخ اللي عمل في الفاتيكانية اختصر عدد الأعمدة دي كلها من نهاية إنجيل ماري مرقس وبداية إنجيل لوقا. كدسهم شوية. عمل نفس العملة في الفاتيكانية نفس القصة. عمل حاجة اسمها كانسل شيت وبرضو الأعمدة ضغطت في حتة وفردت في حتة تانية. تمام. فراحوا عملوا ايه بقى؟ خلي بالك بقى معايا. راحوا جم في الحته هنا كده دي الـ الـ الـ دي السينائيه. خلي بالك معايا بقى، جم عملوا بنفس اسلوب الكتابه بتاعه الراجل الخطاط ده، وحطوا المفروض اللي كان يكتب بدل ما يسيب الورقه فاضيه، خدوا العمود وعملوا كوبي وبيست، تمام، قطعوا وحطوه في الحته الفاضيه. ففي الحته الفاضيه في السينائيه كان يساعد، تمام. دي المفروض الحته اللي عليها احمر دي هي بدايه انجيل ايه، هي اللي كدسها في انجيل، صح، لو انجيل لوقا. فدي حاجه اسمها كانسل شيت، وصلت. كررها في انجيل متى برضو بنفس الطريقه، نفس الكاتب في الفاتيكانيه، يبقى نفس الحركه اتعملت هي بنفس الخط. فخدوا الخط بتاعه، شوف ازاي المستوى، خدوا الخط بتاعه وصوروه في الفاتيكانيه، وراحوا عملوه كدسوه في شكل عمود وكم سطر، تمام، وراحوا حطوه في الحته الناقصه في السينائيه، طلع بالظبط عمود واربع سطور، تمام، ونفس الخط ده اللي اختصره، ده اللي اختصره. شوف بقى ازاي، دي حاجه اسمها كانسل شيت. طبعا منكتشفهاش، اي عالم، علماء المخطط، مش اي حد طبعا قدروا يفرغوا. لما اتعمل بالطريقه دي اهو، ده بقى بعد ما نقلوه بنفس الخط، شوف ازاي. يبقى كده ده نسخه سينائيه كامله وفي نهايه كامله الانجيل مرموز، مع ان هي اصلا مش كامله. يبقى عرفنا الاخ كاتب المخطوط عمل ايه. طبعا شغل مش سهل ابدا، شغل مش سهل ابدا، تمام. معلش انا تتاخري شويه في سبيل ان تعرفي حاجه صعب ان انت تعرفيها، يعني مش هتتقلق في اي حته، تمام. دي طبعا بين الفاتيكانيه والسينائيه والفاتيكانيه، وده بيسموه البرهان الخارجي ما عدا السينائيه والفاتيكانيه. طبعا كل مخطوطات الحروف الكبيره ما عدا السينائيه والفاتيكانيه فيها النهايه الطويله، لكن اللعبه دي مش موجوده الا بين السينائيه والفاتيكانيه فقط في الخطوط الكبيره، لكن الباقي ماشي صح، تمام، الباقي ماشي صح. يعني كل خطوط كبيرة اللي هي الاي كابيتال وسي كابيتال ودي واي واف وجي واتش وكي وام وان واس كابيتال ويو وان واكس وجاما ودلتا وسيجما واوميجا وغيره، وبيس كل ده كمان في الحروف الكبيرة تقريبا دول، ماشي معايا؟ يعني الحروف الكبيرة موجودة كلها فيها الحكاية دي، ومخطوطات الحروف الصغيرة كلها بلا استثناء موجودة فيها النهاية الطويلة، الطويلة. وطبعا في موجودة كمان المخطوطات، في كل المخطوطات اللاتينية ما عدا اللاتينية القديمة الفلوجاتا وما عدا الكي، في كل مخطوطات السريانية ما عدا السريانية البسيطة والكرتونية والهرقلية والفلسطينية، موجودة لكن طبعا النهاية الطويلة في القبطية والقوطية والأرمنية، موجودة في القرن الرابع كله، وجدول بتاع السريان وماركيوس ماجينتس وديدموس وأعمال الروس السرياني ولينتوس وأعمال الروس أعمال منسوبة لإفرايم السورياني وكرولس ورشاليم وإبيفانيوس وإمبروسيوس قلناهم قبل كده، وغسيس وحنا ذهب الفم وبليبس الرومان قلناه، وفيستينوس وأعمال بيلاطس قلناهم قبل كده، قانون الرسل وسيليزوز ده قلناه قبل كده، وإيريناؤوس قلناه بكل وضوح، وتيتيان وديدستورم وكل الكلام ده قلناه. وفي كمان موجودة في الليتورجية اليونانية، ده دليل قاطع على وجود النهاية الطويلة. يبقى بكده فهمنا فكرة يعني ايه كنسل شيت طبعا ربنا.